الرحمن الرحيم. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجنائز. عليكم السلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي وأبي داود نحوه. هذا في عيادة المريض. الحديث حديث علي هذا حسن كما قال الترمذي، قال حديث علي، قال أبو داود إنه أسند عن علي من غير وجه صحيح، وقال الترمذي إنه حسن. فالحديث من حيث درجته روايته من جملة الحسن أو الذي يحتج به، وهو كما سمعتم من الأحاديث المرغبة في عيادة المريض والمثبتة للأجر العظيم لمن يقوم بعيادة المريض. وقد رأينا في الحديث السابق في أول الكتاب إن من حق المسلم على المسلم من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، فهو حق للمسلم على المسلم. وقال بعض أهل العلم إن كلمة حق تقتضي أنه واجب. لحظة بعدين. تقتضي أنه واجب، لكن جمهور أهل العلم يقولون هو مطلوب مؤكد مشروع على سبيل الندب المؤكد. وهنا فيه بيان فضل وأجر من يقوم بهذا العمل البسيط الذي فيه إشعار بتعاون المسلمين بعضهم مع بعض وتكاتفهم وتآخيهم ونفع بعضهم لبعض، وأن المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عاد المسلم أخاه، يعني إذا زاره في حال مرضه، العيادة عيادة المريض أن يأتي إلى أخيه في حال مرضه، إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. ما معنى خرافة الجنة؟ خرافة الجنة خرافة يعني على هذا الوزن، يعني بمعنى أو بهذا يعني خرافة. قال الشيخ رحمه الله تعالى نقلا عن أهل اللغة: الخرافة والمخترف هو المجتنى. مجتنى خرافة الشيء، خرافة الحديقة، خرافة الشجرة، خرافة كذا ثمرتها. قال: فيمشي في ثمرة الجنة، فكأنه يمشي تحت، يعني في كأنه يمشي في ثمار الجنة، يعني مجتناها. هذا تفسير. وتفسير آخر يقول: في طريق الجنة. خرافة الجنة يعني طريقها، فهو يمشي ويسير في طريق الجنة. قال عليه السلام عليه الصلاة والسلام: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، حيث ما انتهى فهو في ثمر، في ثمر الجنة. يعني ما يعني هذا المشي وهذه العيادة وهذا الفعل سبب في أن يكون في ثمر الجنة يمشي، أو أنه في طريقه هذا كأنه في طريقه إلى الجنة. ثم قال: فإذا جلس، عاده جاء وجلس ليواسيه ليعطيه الكلمة الطيبة ليساعده، فإذا جلس غمرته الرحمة. غمرته يعني غطته رحمة الله سبحانه وتعالى، غمرته الرحمة. فإذا كان غدوة، يعني إذا كان في الصباح في النهار، إذا كانت عيادته لأخيه في النهار، قال فإذا كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000 ملك من ملائكة الرحمن الذين هم يعني خلق الله لعبادته المحضة، عباد الله المكرمون المسخرون لعبادته سبحانه وتعالى. 70,000 ملك منهم يسب يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم يصلون عليه، على هذا العائد لأخي. يصلون بمعنى ماذا؟ يدعون له، يدعون له. فدعوة من أخيك المسلم، من واحد من المسلمين، أو من اثنين، أو من ثلاثة، أو من 10، أو من 20، أو من 50، أو من 100، تراها شيء كثير ونعمة كبيرة وفضل من الله. فكيف إذا كانت دعوة صالحة من 70,000 ممن؟ من الملائكة الذين لا هم لهم إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول وإن كان مساء، كانت زيارته وعيادته لأخيه في المساء، هذا في الغدوة في الصباح، يسبح 70,000 ملك يدعون له يصلون عليه حتى يمسي من يومه ذلك. وإن كان في المساء يفعلون مثل ذلك. قال وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. انظر هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا العمل القليل الذي تعمله، تمشي خطوات لتزور لتعود أخاك المسلم المريض، لتخفف عنه، يعني تروح عنه، لربما تحتاج إلى مساعدتك فتساعده، يعني وكلمات طيبات قليلات تقولها تجد هذا الأجر. في كم؟ قل ساعة. من أين تخرج من بيتك إلى أن تذهب إلى هذا المريض ثم تعود؟ يأخذ منك ساعة الذهاب والعودة وكذا. هذه الساعة يستمر النهار كله 70,000 ملك يدعون الله لك، يصلون عليك، يعني يدعون لك بالمغفرة، بالمغفرة والأجر والثواب. وإن كان في المساء تمسي ليلك كله، وفي السماء 70,000 ملك يدعون الله لك بالمغفرة والمثوبة. نعم. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 30. رواه ابن ماجه. هذا الحديث أنس في بيان بعض أحكام عيادة المريض، ولكن هذا الحديث عن أنس ضعيف، فيه راو متروك يقول، يعني فهو حديث ضعيف. وعلى فرض صحته فيه يعني دلالة على أن عيادة المريض لا تكون إلا بعد مرور 3 أيام عليه، إذا مرض فما يبادر بزيارته، لكن هذا الحديث ضعيف. والزيارة وعيادة المريض مشروعة، مندوب إليها، يبادر إليها. بمجرد ما تعرف وتعلم أن أخاك به مرض، مهما كان ذلك المرض من المرض الذي يعد مرضا يعني يؤلمه، قالوا حتى الحمى، حتى وجع يعني الرمد بالعين كما سيأتي بعض الأحاديث، حتى يعني وجع الضرس، حتى الوجع الذي يراه الناس خفيفا، إذا زرت وعدت أخاك فيه حصل لك مثل هذا الأجر. وليس بالضرورة أن يكون بعد 3 أيام، لا، بمجرد ما تعرف أن أخاك به كذا فبادر إلى عيادته. عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. لاحظ، هذا يقول لك أن عيادة المريض ليست خاصة بالمرض الشديد الذي يعني يخشى منه الموت أو كذا، لا، مهما أي شيء يصيب الإنسان في صحته فلا شك أنه يغير حاله، يؤثر على حاله، يتأثر قليلا، سواء كان في عينه، في ضرسه، حمى، كذا، هذه الأمراض الخفيفة لها تأثير على يعني على جسم الإنسان وعلى نفسية الإنسان. فبمجرد ما يجد أحد إخوانها وإخوانه حوله كذا، بمجرد أنه حصل له كذا فعادوه وزاروه ودعوا له كذا، يستأنس بهم ويرتاح لهم ويشعر بأن حوله من يهتم به. فينبغي أن يزار المريض ولو كان من وجع خفيف. وحديث زيد بن أرقم يدل على هذا. عادني زيد رضي الله عنه يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. والوجع الذي بالعين عادة يكون رمد أو كذا، شيء من هذا. رواه أحمد وأبو داود. وفي هذا الباب حديث أبي موسى عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. عودوا المريض، هذا أمر بعيادة المريض، أمر، والأمر ظاهره الوجوب، وحمله الجمهور على الندب لأدلة أخرى. قال وأطعموا الجائع، الجائع الفقير والمسكين المحتاج إلى إطعام وليس لديه شيء، مأمور الأمة مأمورة بأن تتكاتف تتعاون التكافل الاجتماعي فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. رسول صلى الله عليه وسلم هنا أمر قال وأطعم الجائع، هذا أمر على سبيل الندب والاستحباب، وقد يصل إلى الوجوب في حالة ما إذا كان لم يجد إلا أنت القادر على إطعامه وهو جائع فيجب عليك أن تطعمه. قال وفك العاني، العاني الأسير والمحتاج إلى الفكاك. وعن جابر عند البخاري وأبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب، ليس براكب بغل ولا برذول، ليس براكب بغل ولا برذول. أنس رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه في عهد التابعين يعني غلب على الناس أو كثر في الناس نوع الترف، كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب الناس يمشون على أقدامهم ولا يجدون الركاب، لا يجد البغلة ولا البرذون. البرذون هو ابن من يعرف، هو ابن الفرس من البغل أو من الحمار، من الحمار يعني المولد بين الفرس والحمار، سمى برذون وسط، لا هو بالأتان ولا هو بالفرس، هذا نوع من الـ يعني الركاب التي كانوا يركبونها، وكانوا أيضا في عهدهم يتفاخرون بها. طبعا هي درجة ثانية بعد الأتان أو بين البغل وكذا، والفرس عاد لا يكون إلا مع الأثرياء الذين مثل تفاخر الناس الآن بإيش، بالسيارات، فعندهم اللي عنده سيارة تمشي الحال، واللي عنده سيارة أحسن منها، واللي عنده سيارات كذا إلى آخره. كان الفرس هو أعلى ركابه، والبغل يعني أقل، والبرذون أقل، والأتان يعني كذا. فيقول جابر يقول كان يزورني ما غير راكب، كأنه لاحظ أن الناس أخذوا يترفهون وكذا، ولا بد أن يسير ولو مسارا خفيفا يركب، يركب إما بغلا وإما برذون وإما فرس وكذا. فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في مرضي غير راكب، لا بغل، لا راكب بغلا ولا راكب برذون، يأتي مشيا صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، سعد بن معاذ من سادة الأنصار رضي الله عنه، أصيب يوم الخندق بسهم جراح، جرح يوم الخندق، غزوة الخندق تعرفونها، هي تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الإيش الأحزاب، هذه التي غزا فيها الكفار كفار قريش يومئذ غزوا فيها المدينة وحاصروا المدينة، وسميت غزوة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة من الدياء من البيوت والمنازل إلى ظاهر المدينة ليفاصل القوم. ف يعني أو أنهم يعني عملوا احتياطاتهم لذلك وعملوا الخندق وسميت غزوة الخندق لذلك، عملوا خندقا بمشورة سلمان الفارسي، عمل الصحابة مسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خندق يعني إيش يعني حفيرة على في اتجاه العدو دون المدينة، بين العدو وبين المدينة لئلا يدخلوها، فسميت غزوة الخندق. حصل فيها لم يحصل فيها قتال كبير، وإنما مناوشات بالسهام وكذا، فوالله سبحانه وتعالى رد كيد الكافرين في نحورهم، وأرسل عليهم الرياح ورجعوا خائبين. لكن سعدا في هذه الغزوة أصيب بجراح، سعد بن معاذ، فقالت عائشة لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، مجروح وبيته بعيد عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عليه يعني نصب خيمة في المسجد، في ساحة المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوروه كما هو الآن من الرخام والكذا والأشياء إلى آخره، عبارة عن يعني أعمدة من جذوع النخل ومسقوف بالجديد، ها، وحوله ساحة، هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب فيه نصب خيمة لسعد الجريح بسبب جرحه في هذه الغزوة في جهاد في سبيل الله، نصبها لماذا؟ ليكون سعدا في هذه الخيمة قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوره ليعوده. تقول ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، ليعوده من قريب، يعني يكون قريب منه ليتعاهده عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة بنت سعد، هذا بنت سعد عن أبيها سعد، عائشة ليس بنت سعد، هذا سعد بن معاذ، لا، هذه عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. تروي تقول عن أبيها، يقول أبوها رضي الله عنه اشتكيت، يعني مرضت، اشتكيت يعني مرضت، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعود يزوره وهو مريض، ووضع يده على جبهتي صلى الله عليه وسلم، ثم مسح صدري وبطني بيده، ثم قال اللهم أشفي سعدا، اللهم أشفي سعدا وأتمم له هجرته. هذا من الدعاء الحسن الطيب، دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد، وقد حصل في هذا. إذن فيه في هذا الحديث دلالة على مشروعية واستحباب زيارة أو عيادة المريض كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب الدعاء والتلطف مع المريض وعمل ما يمكن أن يعمله الزائر أو العائد هذا مما ينتج عنه الخير. وأيضا فيه مشروعية أن الذي فيه خير وبركة ودعوته يعني مستجابة أو يغلب على الاستجابة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة، ودعوة أهل الخير يعني يظن يغلب على الظن أنها تستجاب، وخاصة للمريض أن يفعل ذلك، إذا زار المريض يدعو له، وسيأتينا كيف بما يدعو. هذا أيضا مما يدعى به، دعا به دعاء خاصا لسعد، اللهم أشفي سعدا، هذا ممكن تقوله لكل مريض إذا زرته. هنا سيأتينا إذا عاد أحدكم عدت مريضا لم يكتب أن يموت في هذا المرض، وقال سبعا أو سبع مرار اللهم أشفه، كما سيأتينا في الحديث الآن لا نسبقه، كتب الله له الشفاء. هنا في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ مسح على جبهة سعد بيده الشريفة، ومسح على بطنه وعلى صدره، ثم دعا له بهذا الدعاء وقال اللهم أشفي سعدا، اللهم أشفي سعدا وأتمم له هجرته، وأتمم له هجرته. الدعاء هنا بالشفاء الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد هنا بالشفاء هذا محله لأنه مريض، لكن الدعاء له بإتمام هجرته، إتمام الهجرة، سعد من المهاجرين، وإتمام الهجرة كل مهاجر طبعا من مهاجري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مهاجر بعده يحتاج إلى أن تتم له هجرته ليكمل أجرها ولا تنقطع. يعني معرض الإنسان الذي يهاجر في سبيل الله معرض لأن يحصل له شيء يقطع عليه هجرته فتضيع، فلا يكتب له أجرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، وفيه إشارة، فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، بأن المهاجرين سيقع لهم من الأذى ومن بعده ما يؤثر أو يعني أو يشغلهم أو يؤذيهم في هجرتهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بأن يتم له هجرته، يتمم له هجرته ويثبت له أجرها، وقد حصل هذا لسعد، وهو من الذين من قادة الفتوحات الإسلامية، وهو الذي فتح الفتوحات في بلاد فارس، ومعركة القادسية لا تغيب عن أحد من المسلمين التي فتحها سعد. قال حديث آخر عن البراء أشار إليه الترمذي، وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لاحظ هذا الفضل العظيم. من عاد مريضا نادى مناد من السماء بأمر الله سبحانه وتعالى، نادى مناد من السماء يخاطبه ولا يسمعه ولكن يكتب له، طبت أيها الزائر أيها العائد لأخيه، طبت يعني طابت فعالك، طابت نفسك، طاب حالك، وطاب ممشاك هذا الذي تمشيه، وطاب طبت وطاب ممشاك، وتبوأت يعني تهيأت، تبوأت تهيأت تكون لك يعني هيأت لنفسك منزل، تبوأت من الجنة منزلا، تبوأت من الجنة منزلا. هذه الأعمال الصغيرة التي يحتقرها الناس يعني هي ما تكلف شيئا ولا تكلف جهدا كبيرا، وبعض الناس يتساهل فيها، انظر ماذا عليهم فيها من الأجر العظيم. واحدة مع أخرى، تعود مريضا، تتكلم كلمة طيبة، توجه شخصا في الطريق، تساعده على في يعني في مسار طريقه أو كذا، أمور استسهلها الناس لا يرونها كثيرة، وهي عند الله عظيمة لها أجر كبير. تتراكم حسناتك فترفع من درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى أنك في جانب آخر معرض للخطايا والزلات من نظرة أو كلمة أو هفوة تعملها أو كذا، خطايا ابن آدم خطأ كثير الخطأ، وليس أحد معصوم. فما الذي يحط ويشيل يأخذ من خطاياك؟ أنت الآن لديك على طريقة المصرفيين يعني في زماننا هذا اشتهر عند الناس الآن، يعني كل الناس الآن يعرفوا أن هناك حسابا رصيدا في المصرف في البنك، رصيد لك وعليك. أنت ابن آدم منذ أن تبلغ سن التكليف مفتوح لك حسابين، حساب عليك وحساب لك. وما أكثر الحساب الذي علينا يا أخوان، ما أكثر ما يسجل علينا من ديون، هذه السيئات والخطايا واللمم الذي نعمله كثير جدا، كثير خطايا من جنس الصغائر، ينسى الصغائر، كلمة يعني تستهين بها فتقولها وهي تكتب عليك زيها، نظرة تنظرها إلى محرم أو إلى ممنوع هذه تكتب عليك، كسلا تتكاسل عن واجب أو عن كذا يكتب عليك، كثير جدا الخطايا التي يفعلها ابن آدم. لكن من فضل الله ورحمته ولطفه بالمسلمين أن جعل لهذه الخطايا الكثيرة التي لا يحصيها الإنسان مكفرات. فحسنة واحدة أولا هذه الجسم، شوف الموازنة كيف، يعني هنا يعني دائن ومدين، لكن الدائن الوحدة الواحدة دائن مكتوبة بحاء واحدة بواحد، ويعني المدين هذا الذي عليك ها مكتوب بواحد، السيئة مكتوبة واحدة، والحسنة التي مكتوبة في حسابك لك تكتب بماذا؟ بعشر، لاحظ بعشر. فالسيئات كثيرة يا إخوان، السيئات لا الواحد لا واحد، شوف يعني إن أردت أن تعرف مدى ما أنت فيه أو مدى خطورة ما أنت فيه لولا فضل الله ورحمته، حاسب نفسك حسابا دقيقا لمدة يعني نهار كامل، وقل وانظر ماذا صنعت من يوم تشرق الشمس أو يطلع الفجر إلى أن تغيب الشمس، ماذا صنعت في يومك كله دقيقة بدقيقة وثانية بثانية، ستجد أن ما عملته من مخالفات شرعية هي بسيطة وهينة تراها، ومن ترك واجبات يعني أكثر مما عملت من حسنات في الغالب، هذا يجده الإنسان يعني أقل ما فيه. يعني أنت لاحظ النظر، هذه النظرة عينك التي تنظر بها، تمشي ستجد ترى في الشارع امرأة عارية منكرا يعني كذا معين كذا إلى آخره، غالبا ما يكون الشيطان أيضا يؤثر ف تقع منك النظرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وعليك الثانية، كثير من الناس يأخذ الثانية والرابعة والعاشرة هذه، وهي سهلة نظرة يراها كذا سجلت عليه، وهي كثيرة وأنت تخرج في شارع خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيها العري وكثر فيها الفجور وكثر فيها كذا. الكلمة لسانك هذه ما أكثر ما يوقع الناس في الحرج، إنما يوقعهم لألسنتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا إيش؟ إلا حصائد ألسنتين. وحصائد اللسان سهل، يعني اللسان أسهل عضو يتحرك، ويتحرك إما بخير وإما بشر، وغالبا ما يتكلم يعني يتكلم بما لا يعني نفع فيه، أقل ما فيه أنه يتكلم بما لا نفع فيه. ولكن مع هذا، مع هذا هذه التراكمات في جانب المدينة وجانب السيئات، الله سبحانه وتعالى جعل الحسنة الواحدة بعشر، الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، ثم جعل لي بعض الأعمال البسيطة الهينة التي لا تكلف شيئا أجرا عظيما فوق يعني كونها الواحدة بعشر. انظر هذا، ممشاك إلى أخيك المريض تزوره تعوده بقصد لله، شوف لاحظ، لابد أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المقصود به فعلا طاعة الله ورضوانه. لا تقول والله أنا أزور فلان لأنه أخي ابن عمي قريبي، أو لأن فلان صاحبي، أو لأن ها يعني. وأما المريض المسلم العادي ما تدري عنه ولا تبالي به، لا، زر مريض، نعم، أخوك جارك قريبك هذا له حقان، له حق الأخوة في الإسلام، وله حق الجوار، أو حق الأخوة في النسب، أو حق الرحم، نعم، لكنك أيضا احتسب زيارتك لله، عيادتك لو احتسبها لله خالصة، لا ليقول أخوه القريب أو كذا أنه والله فلان جانا اليوم وزارنا أو كذا، أو هو يقول والله فلان ما قصر يعني حقيقة تذكرنا، لا، أنت اعمل حساب عملك هذا لله، وأيضا هب شيئا منه لله خالص لا شبهة فيه. انظر يعني أنت في حيك أو في مدينتك، لا بد خاصة في هذا الزمان كثر فيه تجمع المرضى ووجودهم في أماكن معينة، قم بزيارة يوم من الأيام يا أخي للمستشفى، ما لك في مريض، ليس لك فيه أخ ولا قريب ولا كذا، لكن المستشفى مليان من إخوانك، من إخوانك المسلمين، فقم يا أخي بزيارة وامشي وسلم على هذا واعطي هذا. من منكم، من منا يفعل هذا يعني بمرات متكررة؟ ربما يمكن يفعله الواحد منا إذا سنحت له فرصة في الشهر مرة، ولا في الشهرين مرة، ولا في السنة مرة، ولا بعضنا أيضا لا يفعله، يقول لك والله هذا مريض في المستشفى في عناية به مرضي وأهله عنده، لا، طيب أنت زره عده خذ هذا الأجر، هذا متاح لك، فلماذا لا تكسبه؟ وإذا عدته كلمة طيبة وهذا، وين عندك شيء خفيف يعني تقدمه له؟ إذا وجدت أحيانا تجد المريض، نعم، عنده أهله بنوه إخوانه كذا إلى آخر، أحيانا يعني يغيب عنه أحد حتى مرافقه الذي معه، قد يغيب قد ينام كذا كذا، إذا صادف زيارتك وجود حاجة وهو محتاج إليك ها فأعنته على شيء، أليس هذا يعني صادفت شيئا أجرا فوق مجرد العيادة؟ فلينظر الإنسان إلى هذه الأشياء البسيطة التي رتب الله عليها الأجر العظيم، وليحرص أن لا يحرم منها، لا يحرم منها. نعم، نعم، قد ورد في صفة الدعاء أحاديث، منها ما سمعناه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: اللهم أشفي سعدا وأتمم له هجرته. وأنت إذا زرت المريض تقول اللهم أشفه، اللهم عافه، تدعو له، وأيضا من ناحية المحادثة معه تحادثه بلطف يعني تخفف عنه، تذكر له وإن كان في حالة احتضار أو كذا يعني تذكره وتلقنه سيأتينا التلقين بلا إله إلا الله ونحو ذلك إلى آخره. ومن أيضا من صفات الدعاء حديث عائشة بنت سعد، هذه عائشة بنت سعد يعني الذي سمعناه، وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي والترمذي، وقد حسنه الترمذي، إذن حديث حسن من باب الحديث الذي يحتج به في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا يحضر أجله، بل لم يحضر، من عاد مريضا لم يحضر أجله. طبعا معلوم أن الإنسان له أجل محدد، قد يموت، إذا انتهى الأجل لابد أن يموت، هذا أمر لا مفر منه، الإنسان له أجل محدود محتم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يمرض ويمرض المرض الكبير الشديد كذا ثم يتعافى ويعيش، وقد يأتي يمشي في الشارع يخرج من عند أهله صحيح معافى ولا يأتي إلا خبره، خلاص إذا انتهى الأجل ما في مرض. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول: إذا من عاد مريضا لم يحضر أجله، لا باقي، لكنه مريض ولو كان مرضا شديدا، فهو في حال مرض، والمرض غالبا مظنة الموت، المرض لازم إذا اشتد هو مظنة الموت، وغالب الموت يكون نتيجة عن مرض. في زماننا هذا أصبحت هناك أسباب أخرى كثيرة، لكنها لا تغلب المرض، على كل الأحوال لا تغلب المرض، يعني حوادث السيارات وكذا إلى آخره تحصل كثير جدا، إنما لو في إحصائيات أغلب الناس يموتون من مرض، يموتون من المرض، فهو مظنة الموت. يقول: إذا عاد مريضا لم يحضر أجله، هو مريض وشديد المرض وكذا، لكن أجله لسه الآن ما تم، ما انتهى، فقال عنده سبع مرار، يعني سبع مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. شوف لاحظ هذا دعاء من الزائر من العائد لأخيه المريض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يقولها سبع مرات. يقولها سبع مرات. إذا قالها سبع مرات ولم يكن قد كتب الله على هذا المريض أن يتوفى. لأنه إذا انتهى الأجل خلاص. إذا انتهى الأجل معنى ذلك أنه من المدة التي حددها الله سبحانه للإنسان أن يعيش انتهت. سواء كان بمرض أو بغيره. لكن هذا مريض ومرض شديد وكذا وأجله لم ينتهي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زار أو عاد العائد المريض وقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو أن يشفيك. يقول لم ما يقول هذا سبع مرات إلا عافاه الله من ذلك المرض. انظر هذا الفضل. إذا زرت مريضا ودعوت بهذا الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يجعل على يعني في على يديك وفي دعائك هذا فيستجيب هذا الدعاء فيشفي هذا المريض. هذا سبب من الأسباب أن نحن نتخذ السبب. لا يقول الواحد والله أنا زرته ودعوت سبع مرات وما شفي. لا لا تقول هذا. يقول هذا رسول الله يقول هذا سبب من الأسباب الذي يفعله الإنسان وينبغي أن يفعله. إذا زرت المريض فقل ها أسأل الله العظيم. شوف هذه كلمات نحفظها جميعا نحفظها لا بد أن نحفظها. إذا زرت مريضا فقل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قولها سبع مرات. بعد ذلك قد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفيه الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى بسبب هذه الدعاء إذا كان خالصا من قلبه وأنت صادقا في اتصالك بربك صادق.